بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 من دروس جامع المسائل، ونواصل في هذا الدرس ما تبقى من الأدلة على تحريم اتخاذ القبور مساجد. الدليل الثالث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم بلفظ قبور أنبيائهم وصالحيهم، إذن هي في هذه الرواية زيادة وصالحيهم في حديث جندب بن عبد الله. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. انظروا كم في هذا الحديث من الأشياء التي تحذر من هذا الفعل. أولا، أنه ذكر أنه من سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى، وثانيا أنه قال: لا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال: أنهاكم عن ذلك. وهذا الفعل وهذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، وكذلك ذكر ذلك عند احتضاره في الحديث الذي ذكرناه عن عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطرح الخميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمما يدل على خطورة هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر التحذير من هذا الفعل لعلمه عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليه وبما أعلمه الله أنه سيأتي في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد، ولهذا كرر التحذير من ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذون القبور مساجد. رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذون والذين يتخذون القبور مساجد. وفي هذا بيان على أنهم من شرار الناس، لأنهم اقتدوا بشرار الناس الذين هم شرار الخلق الذين هم اليهود والنصارى. الحديث الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا رواه مالك في الموطأ، والحديث صحيح، الحديث صحيح. قال في أوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الله أكبر، دعا ربه سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد من دون الله، وقد استجاب الله دعاء نبيه، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله، لا يعبد من دون الله. أما دخوله في المسجد فسيأتي هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في درس مستقل. فقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهناك فائدة: ما هو الوثن وما هو الفرق بين الوثن وبين الصنم، ما هو الفرق بين الوثن وبين الصنم؟ اختلف العلماء في هذا القول يعني في التفريق بين الصنم والوثن. فبعض أهل العلم قال الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، إذا كان منحوت على صورة إنسان هذا يسمى صنم، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، يعني أي خلقة أخرى ينحت فيها يعني على صورة حيوان أو على صورة شجر أو كذا فهذا يقال له وثن. هذا قول من أقوال أهل العلم. قول آخر قالوا الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله يقال له وثن، فكل من اتخذ إلها يعبده من دون الله فيسمى هذا وثن، يسمى هذا وثن. وهناك قول آخر وهو للشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، وهو قول قوي، وهو أن الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر سواء نحت أو لم ينحت. أما الصنم فهو يختص بما صنعه الآدمي، يعني الآدمي إذا صنع شيئا وصنع صنما هذا يسمى صنم، سواء صنعه على شكل إنسان أو حيوان هذا يسمى صنم. وأما إذا كان مثلا عبد الناس هذه الشجرة أو عبد الناس هذه الحجر فهذا يسمى وثن. فالوثن هو عام، يعتبر الوثن أعم. في خلاصة هذه الأقوال أن الوثن يعتبر أعم، يشمل الصنم ويشمل غير الصنم. أما الصنم فهو إذا نحت على شكل إنسان أو حيوان فيقال له صنم، الذي يصنعه الآدمي وينحته في على شكل إنسان أو على شكل حيوان هذا يسمى صنم. والوثن يشمل هذه كلها، كل ما عبد من دون الله من الأشجار والأحجار أو القبور إذا عبد القبر أو الحيطان أو العمد أو أي شيء من هذه المعبودات فهو يسمى وثن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يعبد من دون الله، وقد استجاب الله دعاء نبيه. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، هذا هو الشاهد، والمتخذين عليها المساجد والسرج. وسيأتي بقية في بقية الشرح إن شاء الله اتخاذ السرج وأيضا زيارة النساء للقبور، إنما الشاهد في هذا هو قوله والمتخذين عليها المساجد. فانظروا الأحاديث الأولى أنهم من شرار الخلق، والحديث الذي يعني حديث أبي سعيد قال اشتد غضب الله عليهم هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، وهذا الحديث لعن رسول الله، كل هذه أمور عظيمة، إما لعن أو أنهم شرار الخلق أو اشتد غضب الله عليهم دليل على عظمة وخطورة هذه المسألة. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة لا تصلون فيها، صلوا في البيوت، وهذا يكون للنساء صلاة النساء فيها وصلاة الرجال صلاة النوافل وصلاة الوتر، أما الفرائض فهي تصلى في المسجد. قال فلا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنها تكون شبيهة بالمقبرة ما تصلون فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود، وهذا حديث أيضا صحيح، يعني صلوا علي في أي مكان كنتم، وقد تكلمنا عن هذا، فإن صلاتكم تبلغني. فإن الله سبحانه يوكل من الملائكة من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أينما كان. ولهذا جاء عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه. انظروا كيف حرص السلف وحرص يعني علي بن الحسين رضي رحمه الله ورضي الله عن أبيه وعن جده أنه قال نهى ذلك الرجل الذي رآه يدخل في فرجة عند القبر ويدعو. فماذا قال له؟ قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني من أبيه الحسين بن علي عن جده علي رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه الضياء في المختارة، وهو حديث أيضا صحيح. فكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا في أشد الحرص على أن يسد باب الذرائع، باب ذرائع الشرك وباب ذرائع الغلو، ويا ليت أن نتبع طرق السلف ونتبع يعني طريقتهم في التحذير من هذه الأشياء وفي عدم الانجرار فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وتكون هذه هي نهاية الأدلة، ذكر الأدلة على تحريم اتخاذ القبور مساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.